ثم قال لي القارئ الثاني فما رأي في هذا؟ إذا كان قصد الخير قصد خشوع القلب ما قصد اللعب ولا قصد الاستهزاء ثم قصد التأسيد فيه أعجبه صوته يحب يكون صوته كذلك أو يعني تأتى قلبه بهذا الشيء ما في نفسه. أقصد قراءة الدور أحسن الله إليك قراءة الدور في الدور يعني جماعة يعني نعم جماعة هذا يقرأ وجه ما في نفسه ما قصد واحد يقرأ على خمس ما قال لنا من باب المدرسة مثل ما درس النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما درس عن بعض السلف بعض لا ما في بس هذا كان السلف يفعلون درس من القرآن حديث صحيح مثل ما قال مثل كتاب الله درس من العلماء ما لا يزال العلم السكين وشكر الرحمة تدارس يكون ثلاثا بيعات المقروء وثلاثا هذا يقرا هذا احسن ما يكون بالنسبه للصلاه يا شيخ اذا صلى الشخصين معا هل يحصلها اجر الجماعه ولا شخصين مبيعات فاتتهم الجماعه نعم لان لكنتهم تخلف عن المسجد نعم مثل لو كان مرضى او فاتتهم اقل جماعه اقل جماعه أقل جماعة اثنين. طيب في مثل هذه الحالة إن كان مستوطنين ومستقرين هل إن كان هم اثنين أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ الجمعة لها حال أخرى. نعم. الجمعة لها حال أخرى إذا كانوا مستوطنين في قرية. أيوة. يلزمهم على الصحيح ولو كانوا ثلاثة. اثنين أو ثلاثة فأقل. ثلاثة. فأقل. خطيب واثنان يعمان. إذا وجد شخص مسبوق صلى الله عليه في الصلاة يكمل هل يصح أن أجعله إمام لي ويصلي؟ لا إذا كان أقرأ عنه ومسبوق جعله إمام الله يا سلم يقضي في بعض العلماء يقسمون الجماعة مثلا أو يقول بعضهم الجماعة ما يؤخذ الجماعة إلا إذا كان عددهم 12 بعضهم يقولون 40 بعضهم أين هذا لهم؟ لا بين العلماء ثلاث صحيح ثلاث ممكن يحصل الجمعة نعم ثلاثة وعشرة هذا أرجع.